وما يدريك ان تطيعك وان تنقاد معك او تمرت زوجا عليك تسكنك انت تسكن بسبب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين, يقول اظهر بذات الدين تجلس يداك, اظهر بذات الدين. لا تتزوج المراه العافيه المتبرجه وتقول لعلها تتوب لعلها, اخاف انت ما تتوب, اخاف انت تتاثر بها, يسكن جمالها وتذهب معها الى ما تريد. نعم. فضيلة الشيخ, هل المبيت لا بد ان ينام الزوج معها في الفراش ام المقصود المبيت في السكن لانها قد تكون الزوجة كبيرة في السن؟ المقصود انه يبيت عندها في البيت, يؤنسها في السكن, واذا بات في البيت عندها قريب منها لو ما هو في الفراش انها يعني تطلع ويحصل عندها ارتياح نفسي, يحصل عندها سكينة. لا, ما اذا باتت وحدها او باتت بدون ان يكون عندها الزوج يحصل عندها خوف وقلق, يكون مجرد ومعروف. نعم. فضيلة الشيخ, اذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على انه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون أن يقرع بينهن, فما حكم ذلك؟ ما يحصل الاتفاق, والنساء غيورات ولا يحصل بعض هذا يحدث. استعمال القرعة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ, إذا قسم الزوج للثيب 7 أيام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على 3 أيام أو يقضي لكل واحدة 7 أيام؟ وهذا الحديث كل واحدة 7 أيام, يعني يقول وين سبعة ذكر سبعة النساء. نعم. فضيلة الشيخ, هل يصح تسمية الزوجة الأخرى برة؟ برة؟ نعم. أين هذا هو اسمها؟ سمى برة. هذا هو اسمها. نعم. فضيلة الشيخ, إذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بألفاظ قبيحة ثم كرهته وطلبت الطلاق, فهل له أن يطلب منها المهر المدفوع وزيادة أم لا, لأنه تسبب في أنها طلبت الطلاق؟ إذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده فله أن يخالعها ويقبل ما تبذله له, فلا جناح علينا فيما افتدته, فإن كنتم لا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدته. المهم أن له رغبة فيها, يكون له رغبة فيها يريدها وإما تريده فله أن يقبل الخلع الذي تدفعه له والفدية التي تدفعها له, فلا جناح علينا فيما افتدته قليلا كان أو كثيرا. نعم. أما إذا كان لا يريدها ولا يرغبها وإنما يمسكها من أجل أن تفتدي منها فحرام عليه, ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن, يتمال فيها رغبة وإنما يمسكها من أجل أن تفتدي منه فهذا حرام عليه ولا يجوز له. نعم. فضيلة الشيخ, امرأة أسقطت حملها بعد 2 أسابيع من الحمل بواسطة طبيب بحجة صغر الطفل الذي معها حتى تتم الرضاعة, فما عليها؟ على حرام, لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا خيف على أمه من الموت. إذا خيف على أمه من الموت قررت لجنة طبية منظوقة أن هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر للحمول فلا بأس بإسقاطه, أما إذا كان ما عليها خطر الموت لا يجوز لها أن تسقط الحمل. نعم. فضيلة الشيخ, هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة. نعم. هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة. نعم. ولكنه لم يعدل معها في المعاملة, لا يأكل معها ولا يحدثها. نعم. لا يأكل معها ولا يحدثها, فهل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه أبو هريرة؟